اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم نصرة المظلوم. يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره. يقول الحق سبحانه عن أول ظلم وقع على الأرض بين ابنين من أبناء آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فهذا أول تمرد على منهج الله وعلى أمره. لذلك قال هابيل: لا تلمني، فأنا لا دخل لي في القربان المتقبل، لأن هذا من عند الله، والله لم يظلمك، لأن ربنا يتقبل من المتقين، وأنت لست بمتق، لأنك لم ترضى بالحكم الأول في أن تبتعد البطون. إذن فأنت عندك إثمان: الإثم الأول هو رفضك وعدم قبولك حكم الله ومنهجه، وهو الذي من أجله لم يقبل الله قربانك. والإثم الثاني هو قتلي، وأنا لا دخل لي في هذه المسألة، لأن الظالم لا بد أن يأخذ جزاءه. وجزاء الظالمين تربية عاجلة للوقوف أمام سعارات الظلم من الظالمين، لأن الحق سبحانه لو تركها للآخرة لاستشرى الظلم، ولا أصبح الذي لا يؤمن بالآخرة محترفا للظلم. وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثل ذلك في سورة الكهف حينما ذكر لنا قصة ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببا، وبعد ذلك بين لنا مهمة من أوتي الأسباب واتبع الأسباب، وجعل قضيته في الأرض لعمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع. قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إذن فقد خيره: إما أن تعمل هذا وإما أن تعمل ذاك. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. ذلك هو القانون الذي يجب أن يسير في المجتمع، حتى لا أترك لمن لا يؤمن بإله ولا يؤمن بآخرة أن يستشري في الظلم، فليأخذ عقابه في الدنيا. يقول تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل الآخرة لهم عذاب. ولذلك حين يرى الناس مصرع الظالم أو ترى الخيبة التي حدثت له، فهم يأخذون من ذلك العظة. وجيلنا نحن عاصر ظالمين كثيرين نكل بعضهم ببعض، فهؤلاء الظالمون لهم عذاب أقرب من عذاب الآخرة، لأنه لو أجلت المسألة كلها للآخرة لاستشرى بغي الظالم الذي لا يؤمن بالحياة الآخرة. أما من يؤمن بالآخرة فهو من يحيا بأدب الإيمان في الكون، وتكون حركته جميلة متوافقة مع المنهج، عكس من يعربد في الكون. لذلك لا بد أن يأتي العقاب لمن يعربد في الكون أثناء الحياة الدنيا. وأراد الحق سبحانه أن يجري عذابهم أمامنا لتتضح المسألة. ولقد رفض ذو القرنين أن يأخذ مقابلا لبناء الردم، لأن مهمة الأقوياء في الأرض من أصحاب الطاقة الإيمانية أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة، لأن الضعيف قد لا يملك ما يدفعه للقوي. ولو أن كل قوي أراد ثمنا لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون وطغى الناس، ولكن الأقوياء في عالمنا يريدون أن يظلموا بقوتهم، لذلك يختل ميزان الكون الذي نعيش فيه. ولننظر إلى تفويض الله لذي القرنين، وكيف أحسن ذو القرنين الحكم بين الناس وأقام العدل فيهم، وكيف ترصد للظالمين. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. هكذا أقام ذو القرنين العدل بتعذيب الظالم وتكريم المؤمن صاحب العمل الصالح. فأول ما يجب أن يهتم به كل ممكن في الأرض بعد توليد الطاقة من الأسباب هو معاقبة الظالم لتستقيم الأمور بالضرب على يده، وفي هذا إصلاح لحركة الحياة في الدنيا. أما في الآخرة فللظالم عذاب آخر، ذلك أن الذين يعيثون فسادا وظلما في الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولو تركناهم ولم نضرب على أيديهم لملأوا الأرض فسادا، والفساد في المجتمع لا يصيب المفسد فقط ولكن يكتوي به المجتمع كله. إذن لابد أن نعجل لهم بالعقوبة في الدنيا لنحمي المجتمع من الفساد، ثم يعذبهم الله في الآخرة وهم لم يؤمنوا به سبحانه ولم يحسبوا حساب لقائه يوم القيامة. وإن لم يحصن العدل بحفظ الحقوق بين الناس من حاكم وولي ومسلط، سنجد كل إنسان وهو يظن بجهده في الحياة يكتفي بأن يصنع على قدر حاجته بحيث لا يترك للظالم أن يأخذ منه شيئا، فلا يتحرك في الحياة إلا حركة محدودة ولا يعمل إلا بقدر ما يكفيه فقط. فإذا ما حدث ذلك فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرون على الحركة الإنتاجية أي فائض ليعيشوا به، وهذا يحدث الفساد والخلل في حركة الحياة. والحق سبحانه يأخذ الظالمين درجة درجة، فهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويعطيهم نعمه، ثم يرهقهم بما وصلوا إليه، فإنه سبحانه يملي للظالم ويعليه ثم يلقيه من علٍ. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي لم نعجل بعقاب الظالمين بل تركناهم فتمادوا في المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد فسبحانه يمد ويملي لهم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا وليفرحوا بما أخذوا، ومن بعد ذلك يفتح الله عليهم أبواب كل شيء. فالحق سبحانه يرفع الظالم إلى درجات عالية ثم يخسف به الأرض. فالمجتمعات حين تبتعد عن منهج السماء نجد الحق سبحانه ينتقم منهم انتقاما يناسب جرمهم، ولو أنه أخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية. لذلك يوسع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بغتة وفجأة تكون الضربة قوية قاسمة ويصيبهم اليأس والحسرة. وربنا سبحانه يعطي الظالمين الكثير ويمدهم في طغيانهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وقد دلت وقائع الحياة على هذا، ورأينا أكثر من ظالم وجبار في الأرض والحق يملي له في العلو ويمد له في هذه الأسباب ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولو بواسطة حارسه. يقول تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف الذي عاشوا فيه جاء من الظلم وأخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين حتى أطغتهم النعمة وأنستهم المنعم سبحانه، وقد مد الله لهم في النعمة. ويقول تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والإملاء هو الإمهال وهو التأخير، أي أنه لا يأخذهم مرة واحدة فساعة يقوم الظالم الفاسد بالكثير من الشر في المجتمع نجد أهل الخير وهم يزيدون من فعل الخيرات. ونسمع دائما من يقول: لو لم يكن هناك إيمان لأكل الناس بعضهم بعضا. فالإيمان يعطي الأسوة واليقين، والإملاء للظالم ليس إهمالا له من المولى تعالى، بل هو إمهال فقط، ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. والحق سبحانه يوضح: إذا كنت سأستدرج وسأملي فاعلم أن كيدي متين. والكيد هو المكر، والمكر هو أخذهم من حيث لا يشعرون، وهي عملية خفية تسوء الممكور به، وهو تدبير خفي حتى لا يملك الممكور به ملكات الدفع. وإذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيرا يخفى على بعضهم، فماذا حين يدبر الله للظالمين مكيدة أو مكرا؟ أيستطيع واحد أن يكشف من ذلك شيئا؟ طبعا لن يستطيع أحد ذلك. وهكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء ليكون لهما معنى واضح في الحياة، والإملاء للظالم لتزداد مظالمه زيادة تجعل الأمة التي يعيش فيها تكره ظلمه، فإذا وقع عليه عذاب لا يعطف عليه أحد. ولذلك نجد الحق سبحانه حينما يريد أن يعذب أحدا يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وذلك ليتم التعذيب أمام المجتمع الذي شقي بإفسادهم وشقى بمظالمهم، فمن يعتدى على عرضه ويرى عذاب المعتدي فهو يشفى. إن عدل الرحمن هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها، وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا. إن الذي يجترئ على حقوق الناس يجترئ أيضا على حقوق الله، ولذلك فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس. وفي إنزال العقاب بالمعتدي خضوع لمنهج الله، وفي رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين نشر لفكرة أن المعتدي ينال عقابا، ولذلك شرع الحق سبحانه العقاب والعلانية فيه ليستقر التوازن في النفس البشرية. والحق سبحانه منزه عن أن يهلكهم بمجاوزة حد، لكن له أن يهلكهم بعدل، لأن العدل ميزان، فإن كان الوزن ناقصا كان الخسران، ومن العدل العقاب، وإن كان الوزن مستوفيا كان الثواب. وفي مجالنا البشري لحظة أن نأخذ الظالم بالعقوبة فنحن نتعبه فعلا، ولكننا نريح كل المظلومين، وهذه هي العدالة فعلا. ومن خطأ التقنينات الوضعية البشرية ذلك التراخي في إنفاذ الحقوق في التقاضي، فقد تحدث الجريمة اليوم ولا يصدر الحكم بعقاب المجرم إلا بعد 10 سنوات، وبعد اتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة، وهذا يضعف الإحساس ببشاعة الجريمة. ولذلك حرص المشرع الإسلامي على ألا تطول المسافة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة، فعقاب المجرم في حموة وجود الأثر النفسي عند المجتمع يجعل المجتمع راضيا بعقاب المجرم، ويذكر الجميع ببشاعة ما ارتكب، ويوازن بين الجريمة وعقوبتها. لذلك ترى أن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يده فإن الله يعمهم بغضب من عنده، لأن الظالم يتمادى في ظلمه وطغيانه ويعربد في الآخرين، فيستشر الظلم في المجتمع ويحق على الجميع عقاب الله. ولذلك نجد أن أبا بكر رضي الله عنه يبين لنا ذلك فيقول: أيها الناس، أنتم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بمثال واضح يتفق عليه الكل، فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل بقوم ركبوا سفينة وأجروا فيما بينهم القرعة لينقسموا إلى جماعتين، جماعة تجلس في النصف الأعلى من السفينة أي على سطحها، وجماعة تسكن في بطن السفينة حسب ما تأتي به قسمة القرعة، وهو ما يسمى بالاستهام. وهذا يدلنا على أنهم أناس طيبون، ولا توجد فيهم جماعة قوية تفرض شيئا على جماعة ضعيفة. وكان الذين يسكنون أسفل السفينة حين يريدون الماء يصعدون إلى أعلى لينزلوا الأواني من فوق سطح السفينة إلى النهر، ولو ترك الذين في أسفل السفينة لتنفيذ رغبتهم في خرق السفينة ليأخذوا الماء في النهر لغرقت السفينة، لكن انضرب الذين يعيشون فوق السفينة على يد من يريدون خرقها لنجوا جميعا. إنما يجعل الناس تتهاون في التعاون على البر ويجترئون على الإثم أنهم لا يجدون من مجتمعاتهم رادعا، ولو وجدوا الردع من المجتمع لحمى المجتمع أفراده من الإثم. وإن صار للمجتمع وعي إيماني لقاطع المخالفين وأشعرهم بأنهم منبوذون، وساعة يرى أمثال هؤلاء الناس أنهم منبوذون في المجتمع الإيماني فهم يرجعون إلى المنهج الحق. فما يغري الناس على الجرائم الكبيرة إلا تهاون المجتمع في الجرائم الصغيرة، ولذلك يلفتنا الحق سبحانه أنه لن يترك الأمر كما تركه بعض من خلقه، لأن الخلق قد يجاملون وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم من آثام، لكن الله شديد العقاب. سيأتي عقاب الله في وقت ليس للفرد فيه جاه من مال أو حسب أو نسب يحميه من الله، فإن أطمعك ضعف المجتمع في أن تظلم وأن تتعاون على الإثم ولا تنصر المظلوم فعليك أن تخاف الله، لأن عقابه شديد. وكيف يأتي عقاب الله إلى المذنب؟ لا نعرف، لأننا لسنا آلهة، ونجد العقاب يتسلل إلى المذنب في نفسه كمرض مؤلم لا يصرف الظالم والآثم فيه ما عنده من مال فقط، لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه أو ليعالج من يحب. وجنود عقاب الله قد لا تتأخر للآخرة، بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن يعرفها، وهذه هي شدة العقاب. وهكذا يكون فهمنا لقول الحق تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد يسأل سائل ويقول: إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم، والظالم هو الذي يستحق العقاب على ما وقع منه من ظلم، ولكن ما ذنب المظلوم؟ والجواب أن المظلوم قد كان في استطاعته أن يرد الظلم، لكنه سكت عن ذلك فاستحق أن يشمله العقاب. وإن لم تنتبه المجتمعات إلى مقاومة الظلم والظالمين أنزل الله بها العقاب، وعقاب الحق تبارك وتعالى أشد من عقاب الخلق. يقول الحق سبحانه: إن الله قوي شديد العقاب، أي أن الله أقوى من كل ما تصنعونه في كونه، وعقابه تعالى شديد وأليم بسبب ذنوبهم. وما دام الحق تبارك وتعالى قد توعدهم بعقاب شديد فهذا دليل على شدة ظلمهم. ويقول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والأخذ هنا عقاب على العمل، بدليل أنه أنجى شعيبا عليه السلام وأخذ قومه بسبب ظلمهم، فالذات الإنسانية بريئة، ولكن الفعل هو الذي يستحق العقاب. فأخذ الله لهم كان بسبب ما ارتكبوه من ظلم وإفساد في الأرض، والإنسان حين يجد سوءا يحيط به وعذابا أليما يأتيه فهو يحاول أن يفر منه، ولكن الحق سبحانه يقول: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي أن قدرة الله تعالى تمسك الظالم مسكة محكمة فلا يستطيع فرارا أو هروبا. وكلمة مقتدر تناسب شدة الأخذ، وكلمة عزيز تعني أنه آمن من أنه لن يأتي أحد يغلبه، فالله حين يأخذ أحدا يأخذه أخذ عزيز لا يغلب. وهذا الأخذ من الله ليس بطشا أو جبروتا، ولكنه أخذهم بذنوبهم لأنه سبحانه عادل ومنزه عن الظلم. ولذلك يقول تعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونعلم أن العقاب لا يعم الناس إلا بقدر ذنوبهم، فليس معنى أن الله شديد العقاب أن تصيب شدة العذاب من فعل ذنبا بسيطا، ولكن لكل جزاؤه على قدر ذنبه. وهذا العقاب مهما كان بسيطا فهو شديد أليم، لأن العقاب من الله إنما يحدث بقدرات الله. يقول الحق سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. والأخذ دائما يتناسب مع قوة الآخذ، فلو جذبك طفل فلن يؤثر فيك، لكن لو جذبك شاب قوي سيوقعك على الأرض، فما بالك بأخذ الله القوي العزيز. إنه أخذ عزيز مقتدر. ويقول الحق سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالمؤمنون أخرجوا من ديارهم بغير ذنب أو جريمة ارتكبوها، وكان ذنبهم هو قولهم ربنا الله، فكأن هذا الذنب يستحقون عليه الإخراج من الديار والتشريد. وهذه ليست أول سابقة في التاريخ يتعرض لها أتباع الحق، بل سبقهم أقوام كثيرون مثل أصحاب الأخدود الذين قال القرآن عنهم: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومثل آل لوط الذين أخرجهم قومهم من قريتهم لأنهم كانوا مؤمنين طاهرين وهم أنجاس مناكيد كافرون معاندون. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهم نقموا من شيء كان يجب أن يمدحوه، لأن الإيمان يسوي حركة المجتمع، فلا يجعل أحدا يسرق من أحد أو يعتدي على أحد أو يظلم أحدا أو يعتدي على ماله أو عرضه أو حتى يذكره بسوء. فهذا شيء كان يجب أن يحبوه ويشجعوه، ولكنهم فسدت طباعهم فجعلوا المحبوب مكروها وانصرفوا عما كان يجب أن يقبلوا عليها. وذلك لأنهم كانوا ممن لا يؤمنون بيوم القيامة وأن هناك بعثا وحسابا وثوابا وعقابا، لذلك تجدهم يعربدون في الكون ويفسدون فيه. والويل للناس ممن لا يؤمن بيوم القيامة، لأنه سيستشري فساده ويسرف على نفسه في المعاصي والمظالم. فالذي لا يؤمن بالآخرة لن يأتي منه خير، وسيظل يفسد في الأرض ويعربد في المجتمع. فجعل الله لهم عقابا في الدنيا قبل الآخرة حتى يحمي الله المجتمع من شرورهم. فالذي لا يؤمن ولا يخشى عذاب الله في الآخرة يخاف مما قد يناله من عقاب الدنيا. ولذلك يقولون لا يموت ظالم في الدنيا حتى ينتقم الله منه. ومن تمام انتقام الله من الظالم أن يرى هذا الانتقام من ظلمهم هذا الظالم حتى يشفي نفسه منه. وهذا يدلنا على أن وراء هذه الدار دار يعاقب فيها المسيء بإساءته، وإلا فلا يمكن أن يترك الله الظالم دون عقاب. وقد مدح الله تعالى المخبتين وقال وبشر المخبتين، والمخبت هو المتواضع المنكسر الخاشع لكل أمر من أوامر الله، لأن الذي لا يكون مخبتا يكون متمردا متفرعنا كأنه لم يشهد خالقه. فالإنسان يتمرد ويتعالى حينما يجد نفسه أكبر من الذين حوله، فلو أنه استحضر جلال ربه لخشع وتواضع، ولكنه غافل عن العظمة الإلهية فلا يرى إلا نفسه. ولذلك يقولون الإخبات نوعان: إخبات لله من خشوع وخضوع وطاعة لأوامر الله، وإخبات لخلق الله بحيث إذا ظلمه أحد لا ينتقم منه، لأنه يعلم أنه إذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق. انظر إلى أبنائك، إذا ظلم أحدهم الآخر قلبك سيكون مع المظلوم فتقربه منك وتراضيه، وتأخذ له حقه وتعطيه ما يطلبه وتسترضيه، حتى أن أخاه يغار منه ويتمنى أن يكون هو الذي حدث له ذلك حتى يقربه أبوه ويعطف عليه. كذلك الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أرحمهم بعباده. فالمخبت حين يظلمه أحد يفوض أمره إلى الله، وهو مطلع على كل شيء، كما أن العبد إذا رد على الظلم سيرد بقوته الضعيفة، لكن لو تركها لقوة الله سيكون الرد مناسبا لقوته سبحانه. وأحيانا يقع الظلم على إنسان ويكون هو قد ظلم غيره من قبل، ورب العزة سبحانه يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم دعوت على من ظلمك ودعا عليك من ظلمته، فإن شئت أجبناك وأجبنا عليك، وإن شئت أخرتكما إلى الآخرة فيسعكما عفوي. فالمخبط لا يصدر منه ظلم لأحد، وإن ظلمه أحد يتركه لله، لأنه يعلم أن الله سيكون معه. ولذلك قلنا سابقا لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من الكرامة لضن عليه بالظلم. ويقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اعلم أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هينا لينا مع إخوانه من المؤمنين، فإن تعالى أو تعالم أخ مسلم عليك فلا تتعالى عليه أو تتعالم حتى لا تقوم معركة بينكما، بل تواضع أنت ليزيدك الله رفعة وعزة. وكأن الله سبحانه وتعالى يؤكد لك إنك حين تعطي العفو تأخذ الخير من خلاله، فالظالم بظلمه يجعل الله في جانب المظلوم، ولذلك يحتاج الظالم إلى أن نحسن إليه حيث كان سببا في رعاية الله لنا، فنفعل معه مثل ما فعل سيدنا حسن البصري عندما قيل له: إن فلانا اغتابك بالأمس. ونادى سيدنا حسن البصري الخادم وقال له: جاءنا طبق من باكورة الرطب، اذهب به إلى فلان. وحدد للخادم اسم من اغتابه، وتعجب الخادم: كيف تبعث بالرطب إليه وهو قد اغتابك؟ فقال: أفلا أحسن إلى من جعل الله بجانبي؟ قل له: يقول لك سيدي بلغه أنك قد اغتبته فأهديت إليه حسناتك وهو أهداك رطبه. وهذه درجة راقية من العمليات والانفعالات الشعورية. فالعمليات الشعورية التي تنتاب الإنسان في التفاعلات المتقابلة يكون لها مواجيد في النفس تدفع إلى النزوع، والعملية النزوعية هي رد الفعل لما تدركه. فإن آذاك إنسان وأتعبك واعتدى عليك فأنت تبذل جهدا لتقضم الغيظ، أي أن تحبس الغيظ على شدة، فالغيظ يكون موجودا ولكن المطلوب أن يمنع الإنسان الحركة النزوعية فقط، وعلى المغتاظ أن يمنع نفسه من النزوع وإن بقي الغيظ في القلب. والكاظمين الغيظ، هذه مرحلة أولى تتبعها مرحلة ثانية هي والعافين عن الناس. فإذا كان المطلوب في المرحلة الأولى منع العمل النزوعي، فالأرقى من ذلك أن تعفو، والعفو هو أن تخرج المسألة التي تغيظك من قلبك. وإن كنت تطلب مرحلة أرقى من كظم الغيظ والعفو فأحسن إليها، لأن من يرتكب الأعمال المخالفة هو المريض إيمانيا، إنه يحتاج منا إلى كظم الغيظ أو العفو كدرجة أرقى، أو الإحسان إليه كمرحلة أكثر علوا في الارتقاء. إذن فالحق سبحانه وتعالى يبيح أن ترد الاعتداء بالمثل، ثم يفسح المجال لكظم الغيظ فلا نعتدي، ولكن يبقى السبب في القلب، ثم يرتقي بنا مرحلة أخرى إلى العفو، وأن نخرج المسألة من قلوبنا، ثم يرتقي ارتقاء آخر فيقول سبحانه: والله يحب المحسنين، ومن فينا لا يرغب في حب الله له. وقد يتساءل الإنسان: كيف تطلب مني أن أحسن إلى من أساء إلي؟ والرد يكون: أنت وهو لستما بمعزل عن القيوم سبحانه، فهو قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم، وكل شيء مرئي له سبحانه، وكلاكما صنعة الله. وعندما يرى الله واحدا من صنعته يعتدي عليك أو ليسيء إليك، فسبحانه يكون معك ويجيرك ويقف إلى جانبك لأنك المعتدى عليها. إذن فالإساءة من الآخر تجعل الحق سبحانه في جانبك، وتكون تلك الإساءة في جوهرها هدية لك. وعندما نتأمل المسألة نجد أن الذي عفا قد أخذ أكثر مما لو كان قد انتقم وثأر لنفسه، لأنه إن انتقم سيفعل ذلك بقدرته المحدودة. أما حين يعفو فإنه يجعل المسألة لله، وقدرته سبحانه غير محدودة إن أراد أن يرد عليها. وقد يرد الحق سبحانه بأن يرضي المعتدى عليه بعطاء غير محدود. هذا هو الحق سبحانه وتعالى، عندما يلجأ إليه المظلوم العافي المحسن، وهو السميع العليم بكل شيء. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.